جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للقاضي أن يقضي لأحد من أسرته؟ نعم، إذا كان هذه الخصومة بين طرفين أحدهما من قرابته ينبغي للقاضي أن يعتذر عن الحكم في هذه القضية. وهناك نظام موجود، يعني إذا كان القريب يعني في درجة كبيرة من القاضي أنه لا يؤذن بإحالة هذه القضية لهذا القاضي، وينبغي للقاضي أن يعتذر إذا كانت إذا كان أحد الخصمين من قرابته، إبراء لذمته وأيضا تجنبا للعتاب، لأنه إن قضى ضد قريبه لامه الناس، وإن قضى له بظلم وقع في الظلم، فهو على كل حال لن يسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا شهد بالزنا بدل 4 رجال برجلان و4 نساء فهل يجزئ؟ هذا يرجع إلى الخلاف في المسألة السابقة، يعني على القول من يقول من أهل العلم أن شهادة المرأتين عن شهادة رجل، هذا يقول به بعض أهل العلم، وبعضهم يقول أن هذا الأمر لا بد فيه من 4 شهود وأن يكونوا من الرجال، على الخلاف الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكون أجر من جاهد فقتل في كل حال أقل من حال من جاهد فبقي فانتصر؟ على كل حال، الحكم على المجاهدين ليس لنا، وإنما هو لله عز وجل، ولكن لا شك أن الذي انتصر فيه نفع للمسلمين أعظم من الذي غلب. لكن هناك أمور قد يكون هذا الذي غلب بعد أن أثخن في العدو وقتل منهم ثم قتل، فيكون له أجر المنتصر على بعض خصومه ثم يغلب بعد ذلك. وقد يكون أيضا الذي يغلب يعني بحيلة أو بأمر يعني يرزقه الله إياه فلا يبذل جهدا كبيرا، وهذا الرجل الذي قتل بذل جهدا كبيرا، والله أعلم. ولكن من حيث النفع لا شك أن الذي انتصر ونصر الله به الدين هو من حيث الأثر الظاهر أعظم من الذي غلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وكيف للشاهد إن كان لا يريد أن يشهد لأحد بسبب خوف أو غيره من الأسباب؟ الخوف فيه تفصيل، إذا كان الخوف يعني من عدو متسلط وله قدرة أن يضر به وقد يقتله أو يضربه أو يفعل به شيء أو أن يحرق بيته أو أن يفعل به شيء ضرر عليه، نعم فلا يشهد مع وجود الضرر، خصوصا في بعض الأماكن والمناطق التي ليس فيها أمن، ولو شهد الرجل ضد فلان لاعتدى عليه، فهذا نعم لا يجوز له أن يضر بنفسه. لكن إذا وجد الأمن وكان هذا الخوف غير مبرر أو أنه مجرد لوم، يخاف من لوم فلان أو غضب فلان أو يعني يذهب جاهه عند فلان، هذا غير مبرر، إنما الخوف الذي يترتب عليه ضرر لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجتي تضيع الصلاة وقد صبرت عليها حوالي 3 سنوات، وربما أحيانا إذا نصحتها تغضب، واليوم قلت لها إنني كدت أن أطلقك، فما تنصحونني؟ الذي أنصح به هو أن يصبر على دعوة هذه المرأة وأن يكثر من النصح لها وأن يدعو لها بالتوبة والهداية، لأن 3 سنوات يعني متوسطة، ليست يعني قصيرة وليست طويلة، لكن لا بد أن يحزم أمره وأن يحسم موقفه بأن يبين لها إن استمرت على ترك الصلاة فلا بد من الفراق، لأنه لا يجوز أن يبقى مع امرأة لا تصلي، فلكن لا يستعجل في هذا الأمر. وأما قوله كدت أن أطلقك، هذا لا يترتب عليه طلاق، لأنه إنما أخبر أنه كاد ولم يحصل. ومع هذا فمسائل الطلاق أنا لا أفتي فيها، يرجع فيها إلى القضاء أو إلى سماحة المفتي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الملعم من أسماء الله، وهل يصح التسمي بعبد المنعم بعبد المنعم؟ فيه خلاف، والذي يظهر أنه ليس هناك دليل، وإنما الذي ورد هو الفعل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ضيفة النعم إلى الله، والله ينعم على عباده، لكن ليس كل ما دل الدليل على أنه فعل هو دليل على أنه اسم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وصفت أحد الموظفين في أحد المجالس بأنه لا ينجز أي معاملة إلا إذا حضر لديه صاحبها، هل في ذلك غيبة؟ نعم، إذا كان غائبا فهذه غيبة، ولو قلت إن هذا الوصف صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. هذا يكره أن يقول الموظف ما يجزى معاملة حتى يأتي صاحبها، فهذه غيبة بلا شك. إن كان الأمر كما قلت فهي غيبة، وإن كان الأمر على غير ما قلت فهذا بهتان وشدة الكذب مع وجود الغيبة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحيضة أو المستحاضة تدخل المسجد أو تمسك القرآن؟ لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد ولا أن تقرأ من المصحف، يعني تمس المصحف، فالمرأة الحائض تمتنع من الدخول في المسجد، الدخول إلى المسجد، ولا يجوز لها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا صليت ونسيت وأنا أغسل قدمي، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا أنت متأكد أنك ما غسلت قدمك فصلاتك غير صحيحة، لأن الطهارة غير صحيحة. وإذا كان وساوس تقع لبعض الناس بعد ما يصلي يقول: لعلي لم أغسل قدمي، لعلي لم أغسل يدي، لعلي لم أمسح رأسي، بعض الناس ابتلي بهذه الوساوس. العلماء قالوا: الوساوس بعد انقضاء العبادة لا ينظر إليها، يعني لو كان في الشك أثناء الوضوء، أما بعد أن توضأت وصليت رجعت تقول لعلي ولعلي، هذه لا ينظر إليها. أما إذا كان رجل معروف وأنه ليس من أصحاب الوساوس، غسل إحدى قدميه واتصل عليه متصل فذهب ورد على الهاتف ولم يرجع يغسل قدمه، متأكد من هذا، حصل أمر أو فتح الباب ثم لم يرجع ويكمل وضوءه، أو حصل له شيء، متأكد من شيء مستيقن، فهذا نعم يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من طلب منه الشهادة وهي حق فامتنع، فهل لي أن أقاطعه وأهجره؟ لا، هذه المقاطعة لو كل من أخطأ قاطعناه ما سلم بعضنا على بعض، كلنا لنا ذنوب وخطايا، إنما الهجر يكون له مقاصد شرعية، ولكن هذا يجب عليك النصح له إذا علمت أنه قد امتنع من الشهادة وهو لديه شهادة حق فامتنع منها، تنصحه وتبين له. وإذا أصر على عدم الإدلاء بالشهادة يجب عليك أن تخبر القاضي أو المسؤول حتى يعرف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن تدعو في الصلاة بغير لغة العربية؟ لا يجوز أن يدعو في الصلاة بغير لغة العرب، لأن الصلاة لا يجوز أن يتكلم فيها إلا بما ورد، وغير لغة العرب لا يعرف بها من خلالها هل هذا ورد أم لا، ويجب أن يلتزم في الصلاة بالأذكار المشروعة وخاصة الفريضة، فإن العلماء يشددون حتى في الدعاء بلغة العرب، كما سئل الإمام أحمد عن الدعاء في الفريضة قال: يدعو يتخير مما ورد، يعني لا يأتي بأدعية خارج من عن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبعض الفقهاء نص على أنه لا يذكر أسماء في صلاته، كأن يقول اغفر لفلان وفلان أسماء، إن هذه خارج الصلاة، وإنما يدعو بالمغفرة والرحمة. وأما غير لغة العرب فإنه لا يعرف فيها ولا يعرف من خلال هذه الألفاظ هل هي صحيحة أو غير صحيحة، ولهذا في الرقية الصحيحة ينبغي أن تكون بلغة العرب حتى تعرف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المظاهرات والذي يجيزونها يقولون كان شيخ الإسلام قد خرج للمظاهرات، فهل هذا صحيح؟ مظاهرات محرمة وليست مما عرف عن المسلمين، وأما شيخ الإسلام خرج مجاهدا يجاهد في سبيل الله، ليست مظاهرات، فالذي فعله شيخ الإسلام هو الجهاد في سبيل الله ليست مظاهرات. ما عرفت هذه المظاهرات في ذلك الوقت، وإنما أخذت من الكفار وهي محرمة، والنصيحة لولاة الأمر تكون سرا وتكون من أهل الحل والعقد ومن العلماء، لا تكون من العامة والغوغاء والسفهاء، ويكون هذا مرتع خصب لكل صاحب شهوة أو صاحب ظلم أو صاحب غرض، يخرج هؤلاء فيقتلون في المظاهرات، يفجرون بالنساء في المظاهرات، يسرقون المحلات في المظاهرات تحت ستار هذه المظاهرات، هذا محرم ولا يجوز. ولو أذن بعض الحكام أو في بعض الأنظمة في الدول أنه لا بأس بالمظاهرات، لا يطاع الحاكم في ذلك، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجتي حججت معها هذا العام وقد طافت طواف الإفاضة ولم ترى أي أثر للحيض قبل دخولها للحرم، وتأكدت بعدما انتهت من الطواف، فهل طوافها صحيح؟ الأصل الطهارة، فإذا لم تستيقن خروج الحيض إذا كان الذي رأته بعد ذلك الحيض فالأصل الطهارة. وأيضا ما يحصل بعض النساء بعد الطواف لكثرة الحركة والسير قد يعني تخرج منها بعض الترسبات وبعض الأمور التي قد تخشى أن يكون من الحيض، إذا كان ليس من الدماء من الدم المعروف هو دم الحيض فهذا لا يترتب عليه شيء، لأن الكدرة يعني بعد الطهر لا تعد شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت إلى المسجد فصليت الفجر وحدي لأني ظننت قد أقيمت الصلاة، فإذا أنا بركعة تذكرت أن الصلاة لم تقم فحولت نيتي إلى صلاة السنة، هل هذا جائز؟ جائز، نعم، يجوز الانتقال من الفريضة إلى النافلة وليس العكس. هذا والله أعلم.